فعندما نسأله قوله في الحديث وأقيموا الصف في الصلاة فإن إقامة الصف من حسن الصلاة، هذا اللفظ استدل به بعض أهل العلم على أي شيء؟ نعم، أن تسوية الصفوف مستحبة وليست بواجبة، لأن حسن الشيء زيادة على إتمامه، فإذن هي سنة وليست بواجبة عن التسوية. الصحيح أنها واجبة، فإن حسن الصلاة المقصود به، ما المقصود بحسن الصلاة؟ تمام الصلاة، كما في رواية أنس من إقامة الصلاة. ولذلك بوب الإمام بهذا الباب، باب إقامة الصلاة أو إقامة الصف من تمام الصلاة، وذكر هذا الحديث الذي هو حديث أبي هريرة، فإن إقامة الصف من حسن الصلاة، ثم ذكر بعده حديث أنس ليدلل به على أن الحسن المقصود به هنا ليس الحسن المرئي الظاهري، بل المقصود منه الحسن الحكمي. فإذا تسوية الصفوف من إقامة الصلاة، وما كان من إقامة الشيء فهو واجب، لأنه لا يقام إلا به، فإن حصل فيه شيء من الإخلال ربما انهد كله أو حصل فيه شيء من التقصير مع عدم هدمه الكلي. وتقدم معكم أن تسوية الصفوف واجب مستقل، لكنه من حسن الصلاة ومن إقامة الصلاة. فإذا لم يحصل تسوية للصفوف وأقيمت الصلاة على مراد الله ومراد رسوله، فالصلاة صحيحة مع الإثم لمن لم يسوي صفه، وأما من سوى نفسه وحصل الإخلال من غيره فلا يأثم. إذا حصل الإخلال من غيره واعتنى هو بتسوية صفه مع إخوانه، وإنما يأثم أصحاب التفريط على القول بأن إقامة أو على القول بأن تسوية الصفوف واجبة. وأما ابن حزم فرأى أنها شرط من شروط صحة الصلاة تسوية الصفوف، وقد أفرط في هذا وبالغ في هذا رحمه الله. والصحيح أنها واجب مستقل وليست بشرط في صحة الصلاة، كالوضوء وغير ذلك من الشروط، طهارة أيضا الثوب وغير ذلك، فليست بشرط على القول بأن طهارة الثوب شرط، وإلا من أهل العلم يرى أنه واجب. ونقرأ كلام الحافظ بما يتعلق بهذا أيضا. قال قوله، بسم الله، قوله من إقامة الصلاة، كذا ذكره الحافظ عن أبي الوليد، وذكره غيره بلفظ من تمام الصلاة، كذلك أخرجه الإسماعيلي عن ابن حذيفة والبيهقي من طريق عثمان الدارمي كلاهما عنه، وكذلك أخرجه أبو داود عن ابن الوليد وغيره، وكذا مسلم وغيره من طريق جماعة عن شعبة، وزاد الإسماعيلي من طريق أبي داود طيالسي. قال سمعت شعبة يقول داهنت في هذا الحديث فلم أسأل قتادة أسمعته من أنس أم لا، أي أنني ما سألت قتادة عن هذا، فهذا يعتبره مداهنة منه رحمه الله تعالى وغفر الله له. وهذا لا يضر بالحديث، فإن شعبة هو القائل قد كفيتكم تدريس ثلاثة، وذكر بإسحاق السبيع والأعمش وقتادة بن دعامة، فهذا التدريس مكفي، قد كفانا شعبة هذا التدريس، فلا تضر مداهنته، إذ لم يسأل قتادة أسمعته من أنس أم لم تسمعه، فإنه قد علم أن ما روى شعبة عن هؤلاء المدلسين لا يضر، وقد كفانا تدريسهم كما صرح بذلك هو، كفيتكم تدريس ثلاثة، وذكر بإسحاق السميع والأعمش وقتادة رحمهم الله جميعا. فإذا روى شعب عن هؤلاء وإن عنعنوا فلا يضر الحديث. وهنا كذلك، فإن الراوي عن قتادة شعبة، وقد كفانا التدليس. قال رحمه الله، قال سمعت شعبة يقول داهنت في هذا الحديث ولم أسأل قتادة أسمعته من أنس أم لا؟ انتهى. ولم أره عن قتادة إلا معنعنا، ولو كان معنعنا فإنه في الصحيح. وزد على ذلك الراوي عن قتادة شعبة وقد كفانا تدليسه، فلا تضر هذه العنعنة ولو لم يكن شعبة الراوي، أعني في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم. قال: ولم أره عن قتادة إلا معنعنا. ولعل هذا هو السر في إيراد البخاري لحديث أبي هريرة معه في الباب، في الباب تقوية له، أو حديث قوي وإن لم يكن كذلك. قال: واستدل ابن حزم بقوله إقامة الصلاة على وجوب تسوية الصفوف، قال: لأن إقامة الصلاة واجبة، وكل شيء من الواجب واجب، ولا يخفى ما فيه، ولا سيما وقد بينا أن الرواة لم يتفقوا على هذه العبارة، وتمسك ابن بطال بظاهر لفظ حديث أبي هريرة، واستدل به على أن تسوية سنة، قال: لأن حسن الشيء زيادة على تمامه. وأورد عليه رواية من تمام الصلاة، وأورد عليه رواية من تمام الصلاة. وأجاب ابن دقيق العيد فقال: قد يؤخذ من قوله تمام الصلاة الاستحباب، لأن تمام الشيء في العرف أمر زائد، أمر زائد على حقيقته التي لا يتحقق إلا بها، وإن كان يطلق بحسب الوضع على بعض ما لا تتم الحقيقة إلا به. كذا قال. وهذا الأخذ بعيد، لأن لفظ الشارع لا يحمل إلا على ما دل عليه الوضع في اللسان العربي، وإنما يحمل على العرف إذا ثبت أنه عرف الشارع لا العرف الحادث. فالحاصل تسوية الصفوف واجبة، وسيأتي أيضا مزيد على ما ذكر من كلام الحافظ رحمه الله تعالى عند هذا الباب الذي سنقرأه. قال أبو عوانة: حدثنا نصر المرزوق، قال: حدثنا أسد بن موسى، قال: سمعت شعبة يقول: كان همتي في الدنيا شفتي، أويش هذا؟ أحتاج تنظر ضبط هذه الكلمة، شفتي أويش المقصود بها؟ استخرج أبو عوانة. فإذا قال سمعت كتبت، وإذا قال تركت. وأنه حدثني بهذا عن أنس بن مالك، يعني حديث النبي صلى الله عليه وسلم: سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. فلم أسأله أسمعته مخافة أن يفسده علي. طيب، لا بأس، لكن ماذا نفعل بالقاعدة التي قد تقدم ذكرها، وأن شعبة كفانا تدريس هؤلاء الثلاثة ومنهم قتادة؟ قال رحمه الله: باب إثم من لم يتم الصفوف. وهذا كله يدل على الوجوب، هذا الباب فيه تصريح من الإمام على أن تسوية الصفوف واجبة، ومن إتمامها ما تقدمت الإشارة إليه، وأنه لا يصف أو يرص في صف آخر قبل إتمام الأول، فإن هذا من الإثم، باب إثم من لم يتم الصفوف. ومن وصل صفا وصله الله، فالذي لا يقيم الصفوف آثم، لأن تسوية الصفوف واجبة. والذي أيضا كذلك ربما يحدث صفا قبل إتمام الأول فيكبر الإمام ولم يتم الأول وأحدث صفا قبل ذلك، فهذا على هذا التبويب يأثم، باب إثم من لم يتم الصفوف، مع أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بتسوية الصفوف الأول فالأول، وما كان من نقص فليكن في الصف الآخر. فهذا خالف أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأمره في مثل هذه الأدلة بالنسبة لما يتعلق بتسوية الصفوف أمر إجاب على الصحيح، لا أمر استحباب. فمن خالف هذه الأوامر فإنه يأثم. قال: قوله باب إثم من لم يتم الصفوف. قال الحافظ: قوله باب إثم من لم يتم الصفوف، قال ابن رشيد: أورد فيه حديث أنس ما أنكرت شيئا إلا أنكم لا تقيمون الصفوف. نقرأ الحديث ثم نرجع إلى الكلام هذا الجميل. قال حدثنا معاذ بن أسد. نعم أحسن. المروزي أبو عبد الله. قال حدثنا الفضل بن موسى أيضا مروزي أبو عبد الله، كلاهما مروزي، أحسن، وكلاهما أيضا أبو عبد الله. قال أخبرنا سعيد بن عبيد الطائي. نعم أبو الهذيل كوفي. عن بشير بن يسار الأنصاري. نعم مولا أو مدني ثقة، مدني ثقة وما نعلم كنيته. قال عن بشير بن يسار الأنصاري عن أنس بن مالك أنه قدم المدينة فقيل له ما أنكرت منا منذ يوم عهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا جميل أن يسأل أهل العلم على ما كان عليه الهدي النبوي ويسألون عن العلم وعن أحوال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن هؤلاء شهدوا الوحي وعاصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمعوا من أقواله ورأوا من أفعاله وشهدوا تقريراته عليه الصلاة والسلام وما كان من أحواله التعبدية، فيسألهم من كان بعدهم من الأتباع عن حال رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاته وفي عقيدته وفي سلوكياته وغير ذلك من شؤون التعبد التي ينبغي لأهل الإسلام أن يأخذوا بها، سواء كان على وجه الوجوب أو على وجه الاستحباب، لقوله سبحانه وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فلعناية السلف رضوان الله تعالى بدينهم كانوا يسألون عنه كثيرا، ولا سيما يسألون الأصحاب، قد أمر رسول الله الأصحاب أن يأتموا به، وليأتم بكم قال من بعدكم، تموا بي وليأتم بكم من بعدكم فأتموا به خير إتمام عليهم رضوان الله، تموا به واستفادوا من أحواله ونقلوا أحواله، سواء كان أزواجه الأحوال التي تكون خافية لا يطلع عليها كثير من الناس لأنها في البيت، فعاتنا أصحاب رسول الله جميعا رجال ونساء بنقل ما يجب نقله من أمور الدين التي حفظها الله سبحانه وتعالى بأولئك الرجال، فأتموا به تماما على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم ونقلوا الدين عنه. لذلك أراد الزنادقة أن يطعنوا فيهم ليسقطوا دين الله سبحانه وتعالى، وهيهات، فلم يصلوا إلى مأربهم ومقصودهم ومرادهم، أخزاهم الله وأهانهم الله، وصار الناس يذمون الزنادقة لطعنهم في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصاروا يدسون رؤوسهم، بل ربما أظهروا الثناء على أصحاب رسول الله تلبيسا وتدليسا، لأننا ولله الحمد في بلاد اليمن الناس يحبون الصحابة ولا يرضون بسب أصحاب رسول الله، فلذلك يختفي هؤلاء الأرفاض الصوفية، ربما كان في نفوس شيء من معاوية، بعض الصوفية يعني رضي الله تعالى عن معاوية في نفوس شيء، فما تجاسروا على إظهار السب، كثير من المبتدع الآن ما تجاسروا على إظهار السب، لأن البلاد منتشرة فيها السنة ومنتشرة فيها دعوة أهل السنة والجماعة، فلذلك يكبت أهل الباطل إذا انتشر الحق، وتستغل الفرص ما دامت الدعوة قوية، تستغل الفرص في نشر المناقب وفي غير ذلك مما يتعلق بالدين، فربما يأتي وقت لا تستطيع أن تتكلم وتترضى عن أبي بكر الصديق وتقول رضي الله تعالى عنه، أو تذكر مناقب أبي بكر، على هذا يستغل في ذكر مناقب هؤلاء الأخيار الأطهار الأبرار رضوان الله تعالى عليهم، حتى إذا حصل شيء الناس قد عرفوا من هؤلاء الرجال الذين يطعن فيهم هؤلاء الزنادقة، يكونوا قد تبينوا وعرفوا الأمر، لذلك لم يقبل الناس في الأماكن التي سيطر عليها الحوثي أنه يسب أبا بكر أو عمر، وإن كان قد سيطر على تلك المناطق ما يستطيع أن يتجاسر على سب الصديق في منابره وبتلك القحة التي في إيران، لا يستطيعون الله الحمد، فإن الإيمان يمان، فهذه البلاد لله الحمد انتشرت فيها دعوة أهل السنة، واستغل أهل السنة نشر السنة ونشر الخير من حياة الشيخ رحمه الله وبعد مماته وإلى الآن، والدعوة لله الحمد سائرة قدما وإلى الأمام، وتعتني بنشر الفضائل والعقائد والسلوكيات والعبادات. فلذلك ضعف كثير من أهل الأهواء في مقاومة أهل السنة والجماعة، لأن كثيرا منهم جهال، وهذا من فضل الله علينا أن المبتدع في هذا الزمان جهال، ولو كان عندهم علم لأتعبوا أهل السنة، كما قال شيخنا رحمه الله تعالى، فقال من فضل الله علينا أن المبتدع في هذا الزمن جهال، فلو فيهم مثل الزمخشري وفيهم مثل فلان وفلان لأتعبوا أهل السنة كثيرا، لكن والله الحمد الجهل ضارب بأطنابهم، ما يأتوا بشيء من الشبه الواهية إلا وبينها أهل السنة والجماعة. وإذا برز فيهم رجل كبير متمكن من العلوم يسر الله من يقمعه، فبرز الكوثري، فيسر الله معلم اليمن هو تعلمونه الذي هو من عتمة، فنكل به في ذلك التنكيل وفضحه وبين ما هو عليه من الجهل وهو عنده من الحديث، لكنه العياذ بالله يغامر ويجادل بالباطل، والجدل بالباطل فضيحة، الجدل بالباطل فضيحة ولو كان عندك علم تزدرى. فيسر الله له المعلم في هذا الزمان وبين ما هو عليه، وإلا هو عنده في الحديث وعنده شبه قوية. وهكذا كلما برز قرن يسر الله سبحانه وتعالى من هو أعلم منه من أهل السنة يبين حاله ويزيف باطله. فالحاصل سيأتي في الحديث الذي سنقرأه غربة الدين من أيام أنس رضي الله تعالى عنه، حصلت غربة في أشياء كثيرة، فكيف بزمننا هذا المتأخر؟ فأنس ينكر عليهم تسوية الصفوف، وأنكر على أهل الشام الصلاة من حيث هي، وأنهم لا يقيموها كما كانت على عهد رسول الله، أما أهل المدينة فأحسن حالا من أهل الشام في الصلاة، فلم ينكر عليهم الصلاة وإنما أنكر عليهم تسوية الصفوف، فأخبرهم أن عندكم إخلال في تسوية الصفوف، فكيف لو رأى حالنا أنس؟ ونحن نسأل الله العافية والسلام على الحال هذا المزري، إلا من رحم الله جل وعلا. هذا العهد قريب من عهد النبوة، وفيه يتوافر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك حصل ما حصل، فكيف بهذا الزمن الذي قل فيه أهل العلم وقل فيه الناصحون والدعاة إلى الله سبحانه وتعالى والعارفون بالسنن؟ فلا شك أنه يحصل عجاج كثير في عبادات الناس، ومع ذلك لا تزال طائفة من أمتي عن الحق ظاهرين، وهم أهل العلم كما يقول البخاري إلى قيام الساعة، هذه الطائفة وهم أهل العلم وأهل الحديث لا تزال باقية إلى قيام الساعة، يبينون ما أراد الله بيانه وما أراد رسوله صلى الله عليه وسلم إيضاحا للناس. قال عن أنس بن مالك أنه قدم المدينة فقيل له ما أنكرت منا منذ يوم عهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال ما أنكرت شيئا إلا أنكم لا تقيمون الصفوف. فلا إله إلا الله، ما أنكرت شيئا، صلاتكم جيدة كما كانت على عهد رسول الله، لكن عندكم هذا الأمر أنكم تخلوا بإقامة الصفوف وما تعتنوا بها. وتقدم معنى إنكار على أهل الشام، وأن الزهرية دخل عليه وهو يبكي رضي الله تعالى عنه لما رأى من الحال الذي عليه أهل الشام من ضياع الصلاة، ولا سيما الحجاج بن يوسف استغل سلطانه وملكه فأضاع الصلاة، ونسأل الله العافية والسلام، وكان يصليها بعد خروج وقتها الحجاج، يؤخرها جدا، وبعض أمراء يصلونها في وقتها لكن يؤخرون عن الوقت المستحب الذي ينبغي أن تقام فيه الصلاة، أما الحجاج أضاعها فربما أخرجها عن وقتها. فبكى أنس لما رأى ذلك الحال، فدخل عليه الزهري فقال ما يبكيك؟ قال لا أعرف شيئا مما أدركته إلا هذه الصلاة، وهذه الصلاة قد ضيعت، لا أعرف شيئا مما أدركته إلا هذه الصلاة وهذه الصلاة قد ضيعت، أي أخروا وقتها، والحجاج أخرجها عن وقتها. والرواية الأخرى أيضا التي تقدم معنا في البخاري، ما أعرف شيئا كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أو نفى هكذا النفي المطلق، ما أعرف شيئا كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قيل الصلاة، قال أليس قد صنعتم ما صنعتم فيها؟ ما أعرف شيئا مما كان على عهد رسول الله. هذا سلب مطلق، هذا سلب عموم، أحوالكم كلها على خلاف رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالوا كيف الصلاة؟ نحن نصلي كما ترى، نصلي كيف تنفي عنا هذا، وكيف تسلب عنا هذا السلب العام ونحن نصلي، وكان على عهد رسول الله الناس يصلون. فقال أليس قد صنعتم ما صنعتم؟ حتى هذه الصلاة التي تصلونها وهي من عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن أليس قد صنعتم ما صنعتم فيها؟ فهذا حال أهل الشام وهم أسوأ حالا، وأما أهل المدينة فأحسن حالا من أهل الشام في إقامة الصلاة، ولكن عندهم تقصير في الصفوف. ونحن والله أعلم ما إيش الذي، هل جمعنا بين هذا وهذا؟ بين شيء من الإخلال بالصلاة والإخلال بالصفوف، ما هو بعيد. صحيح أن هذا حاصل، ولا سيما في جمهور المسلمين حاصل هذا، وأهل السنة يحاولون المقاربة والسداد، المقاربة والسداد. وهذا ولله الحمد وفضل الله أن الله وجد الطائفة للناس تبين الدين. فالحاصل هذا شيء لا شك يحزن ويحمل أنسا عن البكاء، إذ يرى الصلاة قد حصل فيها من الإخلال ما حصل، ويرى الصفوف أيضا كذلك لا تقام كما كانت تقام على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. والآن تجد الناس يرون التوحيد يخدش، والله يرون أعظم الحقوق لله يخدش، ولا يتأثرون، أولئك ما خدشوا في التوحيد، وهم أبعد ما يكونون عن الشرك الأكبر، شرك بالله سبحانه وتعالى. العقيدة موجودة حتى عند الحجاج هذاك، وإنما عنده نصب، عنده عداوة وبغضاء لآل البيت، أما العقيدة موجودة. وأما حال كثير المتأخرين حتى العقيدة خدشوا فيها، سلط الرافضة وتسلط الصوفية وتسلط المبتدعة على المسلمين وصدقوهم ووثقوا بهم، فحصل ما حصل من الضرر في عقائد الناس. فكيف لو أدرك أنس هذا الزمن الذي نحن نعيشه يمكن يبكي دما رضوان الله تعالى عليهم، وهو دموع، ربما هذه الدموع دم تخرج من عينيه عليه الصلاة رضوان الله تعالى عليه. وسفيان الثوري يقول إني لا أرى المنكر فلا أستطيع أن أغيره فأبول دما. ونحن ربما نضحك نرى المنكرات ولا تحرك فينا ساكنا، نضحك ربما وعادي الأمر سهل. نسأل الله العافية، اللهم رحمات. حال المسلمين يحتاج إلى دعوة ويحتاج إلى جهد جهيد من أهل السنة في بيان دين الله سبحانه وتعالى للناس، فإن هذا أنس يشتكي من الحال المتقدم، فكيف بالحال المتأخر؟ فإنه لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه، كما يقول نبينا عليه الصلاة والسلام. فالغربة حاصلة وتشتد الغربة يوما فيوما إلى قيام الساعة، ولكن من نعم الله علينا ما أشرنا إليه قبل، وجود الطائفة المنصورة التي تبين للناس دين الله جل وعلا، وتجدد للناس أمرهم إذا حصل الدثار وحصل دروس لبعض معالم الإسلام. جاءت هذه الطائفة وبينت، وأرسل الله سبحانه وبعث الله على كل رأس 100 من يجدد أمر هذه الأمة، بخلاف الأمم المتقدمة انطمست المعالم تماما ولا أحد يجدد لعدم وجود الطائفة ولعدم هذا الخير الذي جعله الله في هذه الأمة، أن الله يبعث على رأس كل 100 من يجدد لأمة أمر دينها. فبعث الله سبحانه عمر بن عبد العزيز كما قال الإمام أحمد رحمه الله، أول من بعث على رأس 100 الأولى عمر بن عبد العزيز، ثم على رأس 100 الثانية الشافعي، هكذا يقول الإمام أحمد رحمه الله تعالى تعظيما لعمر بن عبد العزيز وتعظيما للإمام الشافعي، قال أول من بعث يجدد أمر الأمة بعد أن ذكر هذا الحديث على رأس 100 الأولى عمر بن عبد العزيز، ثم على رأس 100 الثانية الإمام الشافعي. وكان يعظم الشافعي جدا الإمام أحمد رحمة الله تعالى عليه، قال منذ 30 سنة، قال وأنا أدعو للشافعي رحمه الله تعالى، منذ 30 سنة وأنا أدعو للشافعي رحمة الله تعالى على أحمد وعلى الشافعي. هؤلاء حفظ الله بهم الدين، كيف لا يدعى لهم؟ وهكذا أيضا تسلسل إرسال أو بعث من يجدد أمر الأمة كلما حصل اندثار ودروس لبعض المعالم، بعث الله وأرسل الله من يجدد، أو أوجد الله سبحانه وتعالى من يجدد أمر هذه الأمة فيحيي التوحيد وتحيي السنن، ولله الحمد. هذا فضل عظيم على هذه الأمة، ولا توجد الطائفة المنصورة إلا في أمة محمد، لذلك ذهب ذلك الدين، يعني دين أولئك. قال: وقال عقبة بن عبيد عن بشير بن يسار: قدم علينا أنس بن مالك المدينة بهذا. قال الحافظ رحمه الله: باب قوله باب إثم من لم يتم الصفوف. قال ابن رشيد: أورد فيه حديث أنس: ما أنكرت شيئا إلا أنكم لا تقيمون الصفوف. وتعقب بأن الإنكار قد يقع على ترك السنة، فلا يدل ذلك على حصول الإثم. هذه كلها تكلفات والله في رد الأوامر، سووا صفوفكم، حاذوا بين المناك، كل هذه أوامر نريد أن يعني نضعفها من أجل المذهبية حتى نصل إلى أنه مستحب، لأن أصحاب المذهب قالوا بالاستحباب. هذه أوامر أمر الله سبحانه أو أمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظر إلى فقه أهل الحديث ممن يتقيدون بالأدلة ويعملون بالأدلة ولا يقلدون المذهبية، بل أهل تجريد وإقامة النصوص. باب إثم من لم يتم الصفوف، فأنس ينكر عليهم، ما ينكر عليهم شيء مستحب، هذا هو الأصل. أنكر عليهم شيئا يراه عظيما، أنكم ما تقيمون الصفوف، وكنا على عهد رسولنا نسويها ونقيمها، ورسول الله يعتني بها جدا ولا يكبر حتى تقام الصفوف، هذا مستحب. ما يكبر، عمر يرسل من يقيم الصفوف، وعثمان يرسل من يقيم الصفوف، وعمر يضرب أقدام بعض الناس حتى يسوي الصفوف، هذا كله مستحب؟ عجب. قال رحمه الله: قال ابن رشيد: أورد فيه حديث أنس: ما أنكرت شيئا إلا أنكم لا تقيمون الصفوف. وتعقب بأن الإنكار قد يقع على ترك السنة، هذا خلاف الأصل، فلماذا لا تحملون عن الأصل؟ ما هو الصارف لمثل هذا الذي يعني تحيدون عنه؟ ما هو الصارف له؟ ما في صارف له حتى تحملوا هذه الأشياء على خلاف الأصل. فالأصل في الإنكار أنه يكون على الواجب وعلى ترك الواجب وانتهاك المحرم. قال: وتعقب بأن الإنكار قد يقع على ترك السنة، وهذا كما أتى بقد للتقليد، فلا يدل ذلك على حصول الإثم. وأجيب بأنه لعله حمل الأمر في قوله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره، على أن المراد بالأمر الشأن والحال لا مجرد الصيغة، فيلزم منه أن من خالف شيئا من الحال التي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأثم، وهذا مو صحيح، هذا ما هو مراده رحمه الله، أنه يأثم لما يدل عليه الوعيد المذكور في الآية. وإنكار أنس ظاهر في أنهم خالفوا ما كانوا عليه في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم من إقامة الصفوف، فعل هذا تستلزم المخالفة. إيش عندكم؟ فلعل نعم سنده. قال: في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم من إقامة الصفوف، فعل هذا تستلزم المخالفة التأثيم. انتهى كلام ابن رشيد ملخصا، وهو ضعيف، لأنه يفضي إلى أن لا يبقى شيء مسنون، لأن التأثيم إنما يحصل عن ترك الواجب. أما قول ابن بطال أن تسوية الصفوف لما كانت من السنن المندوبة إليها التي يستحق فاعلها المدح عليها، دل على أن تاركها يستحق الذم، وهو متعقب من جهة أنه لا يلزم من ذم تارك السنة أن يكون آثما، سلمنا، لكن يرد عليه التعقب الذي قبله، ويحتمل أن يكون البخاري أخذ الوجوب من صيغة الأمر في قول سووا صفوفكم، ومن عموم قوله صلوا كما رأيتمون يصلي، ومن ورود الوعيد على تركه، فرجح عنده بهذه القرائن أن إنكار أنس إنما وقع على ترك الواجب، هذا هو الصحيح. وإن كان الإنكار قد يقع على ترك السنن، ومع القول بأن تسوية الصفوف واجبة، ومع القول بأن تسوية واجبة فصلاة من خالف ولم يسوي صحيحة، هذا هو الصحيح، خالف بن حزم كما سيأتي، لاختلاف الجهتين. ويؤيد ذلك أن أنس مع إنكاره عليهم لم يأمرهم بإعادة الصلاة، وأفرط ابن حزم فجزم بالبطلان،